الشبهة الأولى هي أن النجاشي الديمقراطيون يقولون إن احنا دخلنا الديمقراطية العلمانية والبرلمانات التشريعية هذه، هذا لا يناقض الإسلام وهذا شيء من الإسلام، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. النجاشي انتوا عارفين اسمه أصمحة، حاكم الحبشة دايما اسمه النجاشي، وحاكم مصر دائما اسمه فرعون، زي حاكم اليمن اسمه تبع، وهذا اسمه كسرى وقيصر، هذا لقب. فالنجاشي كان في عصر النبي اسمه أصمحة، فأصمح النجاشي رحمه الله، يعني معروف قصته انه هو اسلم بعد يعني الهجرة الاولى والثانية للحبشة، اسلم ودخل الاسلام، مات في عام تقريبا 9 أو 8 من الهجرة، كانت لم تكتمل الشريعة، واعلمه الله سبحانه وتعالى بالوحي ان أصمح رحمه الله ابن ابحر مات، فصلوا عليه، فقال صلوا على اخيكم صلاة الغائب، فصلى عليه صلاة الغائب. طيب هم هؤلاء المرجئة يعني خدوا من القصة دي ايه؟ عجيب والله، هؤلاء المرجئة يعني الشيطان بتاعهم عجيب جدا. احنا لم نعرف عن أصمح غير قصة المهاجرين الاوائل، الهجرة الاولى والثانية، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في عند موته. يعني هو لا يعد صحابي، يعني اهل الحديث واهل العلل والرجال يقولون هو ليس صحابي، لان الصحابي من صاحب النبي وشاهده وعاصره، لكن هذا عاصر النبي ولم يره. فالنجاشي رحمه الله لا نقول رضي الله عنه كما نقول على الصحابة، لكنه مسلم، بل صلى عليه النبي ومات مسلما موحدا، وكان حاكما وهو نصراني، وكان حاكما عادل. هؤلاء الإخوانجية والبرلمانية والديمقراطية والسلفية وكل من تلوث بهذا اللوث الإرجائي الشركي بدخول البرلمانات يقولون يعني إذا تقرر أن النجاشي لم يعني النجاشي هذا ما دخل، يعني ما كفر، أنتوا بتكفرون ليه؟ وبتقول على الديمقراطية كفر ليه؟ وبتقول على مرسي كافر ليه؟ وبتقول على أردوغان كافر ليه؟ إذن أردوغان ومرسي والسيسي ويلا والملك عباس والملك عتريس والملك فهمي والملك كل هؤلاء مسلمين. ليه يا عم؟ عشان النجاشي كان مسلم وما حكمش بالشريعة. كل هذا ليرقعوا للطواغيت والمشرعين، يرقعوا لهم شرعية ويجعلوا لهم شرعية. تخيلوا أتوا بهذه الشبهة، فنرد عليها سريعا. أولا أنتم تقولون أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله، نريد الدليل، هات لي دليل من القرآن أو من السنة صحيح يقول أن النجاشي لم يحكم. ده أنا على فرضا، شرط صحة الدليل يكون قطعي محكم، ما تجيبليش دليل ضعيف أو مقطوع أو مدلس أو به علة أو به قدح. أن النجاشي كان لا يحكم بما أنزل الله، قل هاتوا برهانكم، لن يستطيع أن يأتي أحد بدليل. الأمر الثاني أن النجاشي رحمه الله قد وصله من البلاغ ما قد وصله على قدر ما وصله، لأن الشريعة لم تكتمل، قد يكون وصلوا الصلاة وبيصلي، وصلوا الدعاء ودعا، وصلوا الزكاة وزكى، ما وصلوش الحج، ما وصلوش الجهاد، لم يصلوا الحدود، لأنه كان القرآن بينزل تدريجي في هذا الوقت، وهذا التدريج لم يكتمل. فإذا أنت عندك دليل أنه هو اكتمل الشريعة حتى تكتمل عنده الحدود والأحكام الذي يطبقها، أو هل وصله من شيء لم يطبقه؟ إذن قد يكون حكم بما بلغه، وأنت ليس عندك دليل إثبات وليس عندك دليل نفي. برضو نسألهم، هاتوا الدليل. احنا نسأل سؤال ثالث، النجاشي كان اصلا حاكم كافر نصراني عادل، ودخل الاسلام وهو على رأس الحكم، مش سعى للحكم الكافر، ما كانش في البرلمان ولا عمل انتخابات ولا دعاية انتخابية. وانتم تعلمون جيدا بعد الهجرة الى المدينة لسه ما في رسائل ولا في فتوحات للملوك ولا غير ذلك، يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الى الملوك، اذا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل احدا الى النجاشي. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد برسائل للنجاشي يطالب فيها بأن يحكم شرع الله كما أرسل لملوك كسرى وقيصر وكل ملوك العالم الرسول أرسل لهم ربع بن عامر وأبو عبيدة وكل الصحابة سفرهم إلى هؤلاء الملوك ويراسلوهم، ومن أدراك أنه لم يدعو قومه؟ قد يكون يعني دي مسألة مهمة جدا، هل دعاهم أم لم يدعوهم لقبول الإسلام ابتداء. رابعا، أن النجاشي قد مات قبل اكتمال الشرائع، وقال المولى عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك نقول أن الاستدلال بقصة النجاشي استدلال ليس في محله لأسباب. أولا، أن النجاشي رحمه الله نصر النبي والصحابة وحماهم وأواهم وهو كافر، ثم آمن بعد ذلك بالكتاب والسنة. انظر الآن إلى حكام المسلمين قياسا بوضع النجاشي، هل النجاشي سلم الصحابة الذين هربوا عنده وهاجروا إليه، هل سلمهم لكفار قريش؟ مش ذهب عمرو بن العاص حتى يعني يثنيه عن استقبالهم وتسليمهم لقريش؟ طب انظر الى اردوغان، يلا ده الحاكم، ده النجاشي بتاع الاخوان، هذا النجاشي بتاع الاخوان، شوفوا سلم مين؟ ايمان كانجو الاخت الفلسطينية، يعني سلم امرأة عفيفة تهرب من دار الكفر، سلمها وسلم ايضا مجاهدين للطواغيت، وسلم اخوات مسلمات بريطانيات، وسلم هولندية كما ذكر الاخوة. اردوغان بيسلم المسلمات العافيفات مكسورات الجناح، يسلمهم الى الطواغيت اذا ارادوا ان يهربوا من ديارهم حسب القوانين العلمانية. هل هذا القبيح العلماني يقارن بالنجاشي؟ اذهبوا إلى أرض الحبشة، فإن بها حاكم عادل لا يظلم عنده أحد. ولا هو عشان استقبل حزب وحزبين وثلاث أحزاب إخوانية وبدأوا يمولوا في تركيا لأغراض سياسية ومصالح براغماتية، أو بعض السوريين للشل إعلامي؟ أما الحقيقة، أنا إذا مهاجر من بلد انا مضطهد فيها من طاغوت وصلت لهذا الاردوغان يسلمني يرجعني القتل والذبح والسجن، هل فعل ذلك النجاشي؟ يا اخواني، امرأة مسلمة تريد ان تفر بدينها وترى ان ارض الخلافة هي ارض خلافة، يا اخي لو ارض خوارج، انا عايز اعيش مع الخوارج مش عايز اعيش مع العلمانيين. هؤلاء المرجئة والله يفضلون الحياة بين القبوريين الصوفيين والعلمانيين والمرتدين، ولا يفضلون الحياة تحت شريعة في دولة سموها مارقة أو خوارج. لا، العلمانية على قلبهم مثل العسل والسكر. لذلك هذا أردوغان وخسر من شبهه بالنجاشي. الشبهة الثانية، وهي شبهة أن سيدنا يوسف رضي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو نبي الرسول، كان عند فرعون مصر، فقالوا أن يوسف عليه السلام تولى منصب الوزارة عند ملك كافر لا يحكم بما أنزل الله، إذن يجوز لنا أن نشارك في الحكومات الكافرة والبرلمانات وغير ذلك. فهذه أيضا من الشبهات التي يريدون أن ينفون شبهة الكفر والشرك عن العلمانية والبرلمانات التشريعية حتى يدخلوا. يعني انتوا عارفين الشبهات دي عاملة زي ايه يا شباب؟ انا بشبهها زي الزيت او زي المرهم او زي المخدر اللي بياخده المرجئ علشان يدخل الكفر وهو مغمض، فبيتنوا جاي دهن مرهم كده عشان يقدر ايه، يعني يقدر يدخل باب من ابواب الكفر. يعني ايه؟ يعني سيدنا يوسف والله لم يحكم بما انزل الله لانه كان في حكومة كافرة. الله اكبر، الله اكبر. اتعلمون من يوسف؟ لابد ان نعلم الناس الف باء تاء توحيد. سيدنا يوسف كان ممكنا، سيدنا يوسف كان ممكنا من وزارته، مهيئ معد لذلك. وكان الحاكم الفرعون يقول له إنك لدينا اليوم إيه؟ مكين أمين. هو مكين يعني مطلق له الحرية يفعل ما يشاء في. طبعا هو كان وزير زي ما تقولوا عندنا في عصرنا نسميه ايه، الوزير الاول، او بيسموه رئيس الوزراء، يعني الوكيل النائب، يعني حاجة كده. يعني هو الرجل بيتصرف في الخزائن ووزارة المالية، رئيس الوزراء ممكن، يعني الزرع والقلع والضرع وغير ذلك. هو الرجل يعني عليه الصلاة والسلام كان يتصرف في الأموال ولا يلتزم إذا بشرع هذا الفرعون. قالوا هل الفرعون أسلم ما أسلم؟ أنا لا أدخل في ذلك، قد يكون أسلم وقد لا يكون أسلم، هندخل في رواية تضعف. أنا برد على الشبهة الآن. كان هذا سيدنا يوسف يعني كان مسؤول على خزائن مصر، وكان يدبر هذه الأمور، ولذلك هو مكين، يعني اعمل اللي انت عايزه يا يوسف، في هذا المال اتصرف. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، إذن من مكن له؟ الله. وهل الله يمكنه بالكفر؟ سؤال يا شباب. كما رب الله سيدنا موسى في قصر فرعون، كذلك رب ومكن لسيدنا يوسف نفس القصة في بيت فرعون. إذن هل كفر سيدنا موسى؟ هل كفر سيدنا يوسف؟ حاشا لله، حاشا لله، حاشا وكلا. ولكن هؤلاء المرجئة يريدون لي أعناق النصوص ليا حتى يقنعوا البشر أن سيدنا يوسف كان عايش عادي جدا جدا في وسط الكفار، وفي قانون الكفار ودستور الكفار، وبيحكم بشرع الكفر وعادي، يعني ما فيش أي مشكلة. يعني هل الوزير السعلوق في أي دولة له أن يفرض رأيه على الملك، أو يفرض رأيه وقراره على مجلس الشعب أو المجلس التشريعي؟ لا لا. هل سيدنا يوسف تمكنه يقارن بتمكن أي وزير؟ ده لو أي بلاعة تسدت في شوارع مصر في اسكندرية بتفصل الوزير. إذا لا يقارن وزارة سيدنا يوسف بشوية هذه الطراطير، على رأي الأخ كاتب الملك كنطرطور. طيب انظروا إلى مقارنة سيدنا يوسف عليه السلام بهؤلاء الوزراء. هل ثبت أن سيدنا يوسف عليه السلام أقسم قسما للولاء لدستور الملك، أن يلتزم به ولا يحيد عنه، وأنه لخدمته، وأنه يعني هل ثبت ذلك؟ سؤال يا شباب حتى نقارن ونأتي بهذه الشبهة اللعينة. الآن الوزير لما بيدخل أمام هذا الطاغوت ماذا يفعل؟ أقسم بالله العظيم أن أحافظ على تراب الوطن ودستور مش عارف الإيه والإيه والإيه والإيه، قسم وولاء، وبيبصم وبيوقع ومراقب وعنده ولاء ولا يستطيع أن يخرج عن القانون. إذن هل سيدنا يوسف عندنا دليل من القرآن أو السنة أنه أقسم على هذا الكفر والولاء له والمحافظة عليه؟ لم يحدث. إذن لا وجه للمقارنة بين إسلام وتوحيد وعصمة بكفر وبلاء وعلمانية، لا يمكن. ألا يتقوا الله؟ والله يا شباب الناس دي المفروض تتجلد، المرجئة دولت يتجلدوا. يعني خلى سيدنا يوسف واقع في الشرك، خلى الأنبياء واقعين دولت. يعني أنا مش عارف الشبهات هذه كيف تولدت عندهم. هؤلاء يا شباب يعني جعلوا الأنبياء والصحابة والتابعين يعني يوظفون الدليل بشكل عجيب لشبهة لدفع محكم. كل هذه الأدلة التي نتكلم فيها شبهات يدفع بها ماذا؟ طب بالله عليكم أنا سؤال يا شباب، يعني من الذي قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم؟ الذي قال ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب هل يستدل بسيدنا يوسف أنه لا يحكم بما أنزل الله؟ والله العظيم يا شباب أنا أحيانا أتعجب من أن أرد على شبهة. لأن هذا سيدنا يوسف هو نفسه هو من قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو الذي قال أرباب متفرقون، هو الذي أمر أصحابه بالتوحيد، هو الذي أمر ودعا إلى الإيمان بالتوحيد والحكم بما أنزل الله. هل هو هو نفسه هو من يبدل شرع الله؟ هو من يقسم ويرضى بالكفر؟ حاشا لله. طب طالما ربنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هو الله الذي قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من أدرك أن سيدنا يوسف ما فعل ذلك؟ هل أنتم فعلتم ذلك عندما تمكنتم وعندما حكمتم من سنة 2000 أردوغان بيحكم للآن؟ هدم لإمارة أفغانستان قيادة الناتو هذا أردوغان، ترحيل الأخوات والإخوة المجاهدين إلى الطواغيت وتسليمهم للطواغيت، هل أحد ممن حكم من كانوا ينتسبون إلى الإخوان طبق شرع الله ممكن أو غير متمكن؟ بقول إحنا مش متمكنين، والله هذا قعد 15 سنة ولو جلس كمان 150 سنة لن يحكم بالشريعة أردوغان، والله لن يحكم بالشريعة. أباح مثلية، أباح كل هذا يا أخي بارك الله فيك ليس شيئا أمام أن يناصر ويعين ويوالي التحالف الروسي الأمريكي الطاغوطي لضرب إمارة أفغانستان ثم ضرب الدولة الإسلامية وضرب الرقة وقتل المسلمين بحجة محاربة الإرهاب. هذا مجرم وبيعتبروه خليفة من الخلفاء. أما المثلية ومش المثلية هو مقر بالعلمانية أصلا. نقول حاشا لله أن نقول على مثل سيدنا يوسف أنه وقع في الشرك أو رضي بالشرك أو جار الشرك أو توافق مع الشرك أو الكفر، وهو الذي قال عن الأنبياء. سيدنا يوسف هذا نبي الرسول، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الإيه ها شباب ها، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب هل فرعون طاغوت؟ يعني أحد أنواع الطواغيت، تعرفين الطواغيت رؤوسها خمسة، طواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة، منها الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ما بالك أن فرعون هذا طاغوت وكافر و و و. هل تعتقد أن سيدنا يوسف لم يجتنب هذا الطاغوت؟ ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فسيدنا يوسف يقينا اجتنب هذا الطاغوت، هذا نبي الرسول. ثانيا نحن نتكلم هل كلف بشريعة في هذا الوقت ولم يعمل بها؟ طيب وهل شرعنا شرع من قبلنا شرعنا إن لم يخالف شرعنا؟ هل فعلا كان هذا الأمر الذي كان فيه سيدنا يوسف كان يطبق فيه شرع أو لم يطبق شرع؟ نحتاج أدلة على ذلك. طيب ولذلك هناك شبهات أخرى نذكرها، يعني حقيقة أنا أشعر أنني أطلت، وإن كان في بعض الأسئلة البسيطة يعني خمس أسئلة ممكن إن شاء الله يعني نأخذ ونناقشهم يعني معكم. وأستأذنكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب المبارك، نفع الله بك، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الجلسة في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأن تكون الشبهة قد أزيلت عن بعض الإخوة، وينفعنا بما علمنا ويزدنا علم. طيب حتى لا نطيل على شيخنا الدكتور حفظه الله، بنعرض بعضا من الأسئلة التي أتت إلينا. شيخنا الحبيب، هذا الأخ يريد من حضرتك معلش استشارة مهمة. بيقول في مشكلة لدي، وهي أي أن زوجته أم أبنائه مرجئة وزامية حتى النخاع، وهو في بلاد الحرمين، وحصل أنها هددته بالإبلاغ علي وهو يخشى على نفسه الأسر، ماذا يفعل مع هذه الزوجة والأمر جد خطير؟ طيب اختصار يعني اختصار يا دكتور بطري، يعني هذا الأخ إذا كان يستمع لنا، هذا ليس إرجاء يا أخي. المرجئ مش معناها مخبر، لا، المرجئين قد يكون صاحب تأويل. هذه مرحلة يعني أنا أريد أن أضع مسألة هامة جدا وتكلمت فيها. الإرجاء هو تأويل وبدعة وضلال، لكن ممكن يكون الإنسان عنده خلق، وعنده علم واقع في شبهة، واقع في بدعة، لكن ما ينحدرش الانحدار للوصول لأمن الدولة والطواغيت ومعاونتهم ونصرتهم على أمن الإخوة وسلامتهم، هذا ليس إرجاء، هذه عمالة وردة والعياذ بالله، والعياذ بالله، انتقال من مجرد التأويل للنصرة، نصرة الكفار والمشركين والطواغيت وإعانتهم على قتل المسلمين. تعرف اعتقال يعني ايه؟ اعتقال يعني قتل، يعني تعذيب، يعني يعني يعني اغتصاب، يعني يعني دعارة، يعني كارثة، يعني خراب بيوت. فإذا كانت جادة في هذا، فهذا أمرها في منتهى الخطورة حقيقة. أنت لا تتكلم في إرجاء، أنت تتكلم الآن هي مرتدة. السؤال المفروض كده، هي مرتدة أو ليست مرتدة؟ بدل ما تقول لي هي مرجئة ولا مش مرجئة. لا يا أخي، السؤال خطأ أصلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، السلام عليكم. في صوت الآن، هو كان يستشير حضرتك يا شيخنا ماذا يفعل؟ هو الرجل الأخ الفاضل كان يستشير حضرتك ماذا يفعل؟ يعني هو يعني لم يكن على صورة سؤال، إنما كان على صورة استشارة من حضرتك تنصحه بماذا يفعل؟ يعني هل ينفر، هل يفخخ، يعني ماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا، لو تعقيب من حضرتك سريع يعني، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا أتكلم معك كلام جد، لا تستشر أحد ولا هزار في ذلك. تتزوج أو لا تتزوج ليس له علاقة بأنها تبلغ عنك أو تبلغش عنك. الآن كن جد وحازم، أنا لا أجاوب على مثل هذه الأسئلة، طلاق أو استمرار أو اضرب أو فخخ أو كذا تزوج عليها، هذا كلام يعني لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. لهذه الأخت قد تكون أفضل منك، أنا لا أعلمك ولا أعرفك، فأنت تكلم بما في قلبك وبما في هواك وبما في غضبك، فلا أستطيع أن أجوبك على مثل ذلك. الأخ ده يعني أدرى بخلقها وأدرى بما يصلحها، فلا يسألني، يعني هذا الأخ يسأل لأنه لا يدري. فإذا كنت تعلم بخلقها جيدا وبما يصلحها وبما يقومها، فاجلس عند شيخا مسلما مؤمنا تقيا يحكم، ولا حكم بين مختلفين إلا بما سمع للطرفين، يسمع منها ويسمع منك وتأتي بدليلك، لأن هذا طلاق وخراب بيوت. أنا لا أستطيع أن أفتي فيه على الهوى، يعني ألا نتقي الله في يعني لا أحد يستسهل فتوى في مثل ذلك، والله أعلم. فضل يا أخي. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، ونسأل الله أن تكون الإجابة لأخونا السائل قد أفادته إفادة طيبة. شيخنا الحبيب، الأخ السائل يقول نريد ضرب أمثلة من القرآن للكفر العملي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكفر العملي، المرجئة يقولون أن الكفر العملي لا يخرج من الملة، يقول كفر عملي كفر اعتقادي. لا، احنا اهل السنة الجماعة يقولون الكفر كفران، كفر اكبر وكفر اصغر. السؤال هذا هام يا شباب. اهل السنة والجماعة والفقهاء يقولون ان المشكلة ان الكفر عندهم كفران، كفر اكبر يخرج من الملة وكفر اصغر لا يخرج من الملة. والكفر الاكبر المخرج من الملة منه ما هو اعتقادي ومنه ما هو قولي ومنه ما هو عملي. الكفر الذي لا يخرج من الملة هو كفر قولي وكفر عملي لا يخرج من الملة. نضرب أمثلة، يعني عندك الكفر العملي الذي يخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة. ها، أنا كده واضحة. عندما يقول المنافقون كانوا يستهزئوا، يقولوا للصحابة هما أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، كلام اتقال. القرآن كفرهم، أبالله وبآياته كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني هم كانوا مسلمين ومؤمنين بهذا القول، هذا بالقول مش بالعمل، قول، والله سبحانه وتعالى كفرهم، قالوا إنا كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وبآياته كنتم تستهزئون، الكفر عملي السجود لغير الله عمل، الذبح لغير الله عمل، فصلي لربك وانحر، حكمي بغير ما أنزل الله عمل، أولا عمل قلبي وعمل بالجوارح. أنت عندك جيوش وعندك عساكر وعندك محاكم وعندك برلمانات وبتبني محاكم وبتعمل انتخابات، هذه أعمال تخرج من الملة. مشاركة في حرب ونصرة الكفار وإعانتهم على قتال المؤمنين، هذا عمل يخرج من الملة. هذا في الولاء، وتكلمنا على فصلي لربك وانحر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن القول والعمل هنا بيخرج. طيب فيه الكفر العمل الذي لا يخرج من الملة إيه، والقول الكفر الذي لا يخرج من الملة إيه؟ بسيط جدا، نضرب مثال لهذا ومثال لهذا. من القول الكفري من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا لا يخرج من الملة. وهنا سنذكر الفرق بينهما لغة وأصولا وإيمانا، وكذلك يعني قول المولى عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، ربنا سماهم مؤمنين. طيب الرسول قال إيه بقى في القتال هذا؟ سباب المسلم في سوق وقتاله إيه يا شباب؟ كفر. يبقى إذن القتال كفر عملي، سب المسلم كفر عملي، والحلف بغير الله كفر عملي قولي لفظي لا يخرج من الملة. هذه أمثلة شبه كثيرة جدا. فإذن هناك كفر عملي يخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة. يبقى إذن كلمة كفر عمل ديت فقط لا يخرج من الملة، هذا قول المرجئة. نعم تفضل يا أخي باقي سؤالين. الله فيكم، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب وبارك الله فيك ونفع الله بعلمك، ونسأل الله أن تكون هذه الإجابة كافية لأخونا السائل. السؤال الأول من السؤالين الباقيين يا شيخنا، يقول بعضهم الحكم بغير ما أنزل الله فيه منازل بناء على قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون، فماذا نرد عليهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا سنرد عليه في شبهات مستقلة، لكن أجاوب باختصار. طبعا بلا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله، أنا قلت محاضرة كاملة وهي موجودة في مقال القول الفصل في الفرق بين التشريع والحكم بغير ما أنزل الله. فهناك التشريع درجة واحدة فقط لا غير، ألا وهي أن الله هو المشرع، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع درجة واحدة، الله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو الآذن بذلك، ما ينفعش فيها كفر دون كفر. أما الحكم بغير ما أنزل الله فهو درجتين، درجة منها بيكون فيها حراسة وقبول ورضا وإلزام والتزام بغير شرع الله والحكم به والقضاء به وإقامة المحاكم والبرلمانات والدساتير، هذا كفر مخرج من الملة. ثم بعد ذلك الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر مخرج من الملة ومنه ما هو كفر دون كفر، وذكرناه في المحاضرة. وحتى لا نطيل، الأخ يتعب نفسه شوية معلش ويقرأ فضلا لأمرا هذه المقالة التي موجودة على التكست القول الفصل في الفرق بين التشريع والحكم بغير ما أنزل الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير شيخنا الحبيب المبارك. نأتي إلى السؤال الأخير، وهو شيخنا ما حكم علماء السلاطين الذين يبجلهم الناس وهم يتولون الطواغيت ويبررون لهم، وهم فعلهم هذا زلة أم فعل كفري، علما بأن فتاويهم يترتب عليها قتل للمجاهدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء أصناف كما ذكرنا قبل ذلك، يعني لا حرج في دين الله وفي شرع الله أن يختلف العلماء ويتأول بعضهم لبعض الأمور بعد اجتهاد واستنفاذ للنصوص وطاقته العلمية، له أن يجتهد وقد يخطئ ويصيب، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. وهذا في علماء شهدوا بالتقوى وبالورع وأنه ليس عالم للسلطان، ولكن قد يذل في فتوى أو فتوتين لنقل خطأ أو لتأويل أو لظروف ما. فمثل هذا العالم لا يقال عنه بالعام، ولا يقال عنه مرجئ، ولا يقال عنه ضال ولا مجرم، لكن إذا تبين له الحق بعد ذلك وأصر عليه فهذا لا يعتبر عالم متأول، هذا مجرم. لأن هناك من العلماء من هو مخصص أصلا، هيئات علماء مخصصة بس ترزية فتاوى، يفصل الفتاوى، هذا شغلته زي علي جمعة ويعني علماء الأزهر معروفين مع احترامي. يعني مثلا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بها علماء في قمة العلم والورع والتقوى، نحسبهم كذاك وذاك الله أحد، ويعرفون كفر هذا وكفر ذاك، وهم على خير ولا نزكيهم على الله، ولا وفي منتهى الزهد، وكل ما يأخذوه من الدولة يتصدقوا به. نعم نعرف من هؤلاء، ومنهم من هم وسط معين زي المخبر كده في هيئة كبار العلماء، يعني مجرم يفتي بما يريده الطواغيت، ليس له هم إلا محاربة المجاهدين ليل نهار. مثل هذا ما تستطيع أنك تحكم على الأفراد والأعيان بأكملهم وعلى العموم. في تفصيل، في إخوة أفاضل وعلماء في الأزهر ولا نزكيهم على الله، أنا أعرفهم شخصيا، ليسوا أشاعرة، لكن الرجل يعني يستتر، هو يستتر ونحن جميعا مستترون، يعني لا أحد يعرفنا ولا أحد يعرفك ولا أحد يعرف المستمعين. هو قد يكون في وضع ولا يمالئ ولا يعني قد يصمت، وقد يكون هو عنده إيمان أفضل من المتكلم، لكن إحنا بنتكلم على علماء السلطان الذين يعني يرفعون رؤوسهم ليل نهار حربا وخداعا ومكيدة في دعم التحالف الكفري، عاكفون على هؤلاء، عاكفون على الايه، عفوات والطواغيت، عاكفون على الشرك. مثل هذا عاكف على صنم، مثل هذا عاكف على دعم الطواغيت، مثل هذا عاكف على حرب المجاهدين. هذا بالعام. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ، هذا انسلخ من آيات الله، زي بالعام ابن بعوراء تماما. ومثله مثل يعني أحبار اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هؤلاء ليل نهار مرهمش شغلة غير التلطيش في المجاهدين والسب في المجاهدين، إرهابيين، مارقين، خارجين، اقتلوهم، اذبحوهم. هؤلاء مجرمين مش مرجئة. يعني كلمة مرجئة، هذه المرجئة بتاع القدامى، والله نظلمهم لو شبهناهم بهؤلاء، والله أعلم. هؤلاء مرحلة مش مجرد إرجاء في مسائل الحكم والتشريع والولاء والبراء، خسة. هؤلاء علماء دنيا وعلماء سلطان بلا شك، والله أعلم. لكن ليس كل من يخالف الدولة تستطيع أن تقول عنه ذلك، لأن يخالف الدولة من علماء ودعاء ليسوا مناصرين وليسوا مبايعين، ولهم اجتهاد في بعض المسائل، وهم مبتلين في السجون في المعتقلات، مطاردين أيضا، هذا يجتهد، هذا مجتهد. أما هذا بالعام ليس أصاب وأخطأ، هو مش مخطئ، هو ضل وذل وخذل وصاحب هوى وضلال، والله أعلم. تفضل يا دكتور. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب المبارك، وبارك الله فيك ونفع الله بعلمكم. السؤال بالنسبة للانتخابات والمشاركة فيها ومشاركة الشيخ حازم أبو إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستأذن الإخوة، ليس هروبا، هذا سؤال ليس ثقيلا علي، لكن واضح جدا جدا فهمه، وإن شاء الله سأجاوبه، والأخ ذكرني به حتى أنتهي من باقي شبهات دخول البرلمان لأنها كثيرة. ثم بعد ذلك على وقائع الأعيان، الشيخ حازم والفرق بين حازم وبين السلفيين وبين الإخوان، إيه الفرق بينهم، هل هذه الفروق تؤثر في انتمائهم للبرلمانات؟ يعني هل حازم زي الإخوان، زي السلفيين، البراهمة زي هؤلاء؟ وهل الذين دخلوا البرلمان في أيام الثورة، أيام لا حكم ولا دولة، مثل الذين دخلوه بعد تولي السيسي؟ هناك فرق بين هذا وذاك وذاك، وهم دركات بلا شك، ليسوا درجات. لكن بلا شك في وقت الثورة الشبهة أقوى، الشبهة أقوى والتأويل أقوى. أنت بتكلم على 150 و200 و300 عالم من أنحاء العالم مختلفين من هنا وهناك، دعموا هذا الاتجاه الإسلامي، فكانت الفتنة شديدة جدا جدا. بتكلم على علماء ليس لهم علاقة أصلا بالديمقراطية نهائي، أفتوا بيها زي الشيخ البراك، عبد الرحمن البراك. هذا الرجل أصلا رجل يعني من العلماء الكبار، ما هوش سهل، يعني هذا من العلماء الكبار، لكنه ذل في هذا. سمع ايه؟ هو الرجل كفيف طبعا، يعني نسأل الله ان يعطيه الصحة يعني ويعفو عنه وعنه ويغفر له. مثل هؤلاء فتنوا، عندك فتوة احمد، الشيخ احمد شاكر محدث وسنتكلم فيها، وفتوى الشيخ البراك سنتكلم فيها، نرد عليها هذه الفتاوى لا نؤيدها، وفتوى الشيخ ابن باز وفتوى ابن عثيمين وفتوى العلماء هم بيطيروا بها فرحا هؤلاء الديمقراطيين. انا ساقول لكم مفاجاه للشيخ احمد شاكر بالذات الذي افتى بدخول البرلمانات ومجالس الشعب، والذي افتى كان اشد الناس في موضوع الحاكميه والحكم بما انزل الله، وكلامه قوي جدا جدا، الشيخ المحدث احمد شاكر رحمه الله. هل تعلمون انه كفر الاخوان المسلمين؟ من يعلم ذلك؟ انا دي اخر مفاجاه هقولها لكم، واستكلم عنها بالتفصيل في اللقاء القادم. كان قاضي شرعي في ايام الملك فاروق وايام الملك فؤاد، وكان بيقول عليهم اولياء امور شرعيين، هذه برضو من تناقضات. كان الشيخ احمد شاكر يقول بقتل الله خيرا، وقال بيقول ان الحكم بما انزل الله هو الاساس وتبديل شرع الله كفر. طيب هل تعلمون ان نفس الشيخ احمد شاكر هو افتى بدخول البرلمان ومجلس الشعب؟ هل تعلمون ان الشيخ احمد شاكر هذا اول من قال على الاخوان المسلمين انهم خوارج العصر وانهم كفار؟ والله هكذا الشيخ احمد شاكر، احمد محمد شاكر رحمه الله المحدث، صاحب البعث الحثيث وصاحب مختصر ابن كثير وصاحب المحدث معروف، هم يفرحون يأتون بفتوى احمد شاكر ويأتون بفتوى ابن باز ويأتون بفتوى ابن عثيمين ويأتون بفتوى البراك، ولا يأتون بتوحيدهم في الحكم والتشريع وأمور أخرى. هؤلاء علماء اجتهدوا في هذه المسألة وأخطأوا فيها حقيقة، إن شاء الله نستكلم عن ذلك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.